بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في صبيان ونساء إذا خرجنا بدون أمر من الحاكم القائد للمسلمين التابع للمعين للإمام سلام الله عليهم، وقتل أحد منهم في المعركة، فهل يغسل أو لا يغسل؟ قلنا الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليهم استشكل في ذلك، قال مجرد الخروج لرفع راية الإسلام أو لدفاع ما لم يكن تحت عنوان مشروع ولا يقتضي ما إجراء أحكام الشهيد عليه. وأفاد وما أفاده السيد العظم رضوان الله عليه رفضناه، كنا يلزم من ذلك حروب التي خاضها بنو أمية وبنو عباس، هذا بعنوان رفع راية الإسلام. أفضوا حاكم ما كان يقصد ذلك، ولكنهم الناس بسطاء مساكين أغلبهم كانوا يندفعون لأجل هذا. هذه الحروب كلها تصبح هذا صحيحة. وأيضا نضيف إلى ذلك إلى هذا ما قلنا أمس، وزائدا على ذلك يلزم من ذلك كل من اعتقد أن الخروج والقيام بالسيف فيه رفع راية الإسلام يجوز له الخروج، وهذا لا يمكن الالتزام بوجه. والصحيح أن نقول أنه بلي مجرد القتل بين الصفين وحده بل ليس كافيا لإجراء أحكام الشهيد من ترك الغسل وترك التكفين. والوجه في ذلك أنه وإن ورد في بعض الروايات قتل بينهم الصفين، ولكن الحكم معلوم أنه خرج للدفاع عن بيضة الإسلام أو خرج بأمر من المعصوم سلام الله عليه. فإن الجهاد البدائي باتفاق علماء الأبرار لا يكون إلا بقيادة الإمام أو بقيادة نائبه، وأن قيادة نائبه قيادته سلام الله عليه. وأما مسألة الدفاع فلابد أن يثبت أنه خرج الإنسان للدفاع وكان الدفاع متوقفا على خروجه ولو بنحو بل الوجوب الكفائي، بل إن لم يخرج هو ولا غيره يلزم من ذلك هذا تشتت المسلمين أو انعدام الإسلام ونحو ذلك، فعين أذن بل يتحقق وإلا فلا. والوجه في ذلك أن نفس هذه الروايات عمدة روايتان، رواية سابعة وتاسعة من أبواب بل غسل الميت من باب 14 من غسل الميت، هي نفس هاتين روايتين هذا مفادهما ذلك لا أكثر ولا أقل. أما الرواية السابعة عن الذي يقتل في سبيل الله، التعبير قتل في سبيل الله، الألفاظ موضوعة للأحكام للمعاني الواقعية، ولا ما يعتقد الإنسان هذا لأنه قال جئني بإمام للمقصود طلب الماء الواقعي، ليس المقصود ما يتخيل هو الإنسان ماء، الألفاظ موضوعة لمعاني واقعية. فإذا معنى سؤال السائل سألت أبا عبد الله عن الذي يقتل في سبيل الله، يكون واقعا يكون قتله في سبيل الله، واقعا يكون كذا، ولا يكون قتل في سبيل الله واقعا في الجهاد الابتدائي إلا بقيادة الإمام سلام الله عليه، وذاك وما عداه ليس قتلا في سبيل الله. بل ففي مسألة في الجهاد الابتدائي مسألة أصور بعد هذا التأمل، وهو أن المقصود بالألفاظ معاني واقعية، هذا يخرج الذي خرج بدون إذن الإمام سلام الله عليه الصبي أو المرأة لم يأمره الإمام في الجهاد الابتدائي وخرج، هذا عاصم، هذا اعتقد 60 سنة يعتقد، 60 سنة يعتقد على الألفاظ موضوعتنا للمعاني الواقعية. راوي يسأل عمن خرج في سبيل عمن قتل في سبيل يقتل في سبيل الله بل واقعا في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق. مشكلة هذه الفقرة اللي تقرأتها في خدمتكم هذه لو كان رواية منحصرة على هذا لكان كل مقتول في سبيل الله هذا يجي عليه هذا الحكم. حتى اللي خرجوا هذا زيارة الأربعين للحسين قتلوا أيضا تجري عليهما هذا الحكم لو كان مقصود هذا من قتل من يقتل في سبيل الله ما بي كلمة الجهاد الابتدائي من يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويعنت قال يدفن كما هو انتهى. ولكن ذيل الرواية سوالا وجوابا هذا يكشف أن سوال السائل وجواب الإمام عن الجهاد الابتدائي وليس مطلق كل من قتل في سبيل الله. يقول سلام الله عليه يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثم مات فإنه يوصل ويكفن ويعنان ويصل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كل هذا ذيل الرواية هذا شاهد على أن السؤال والجواب في صدر الرواية يدور حول الجهاد الابتدائي وليس مطلق القتل في سبيل الله. فإذا خرجت المرأة أو خرج الجهل أو خرج الطفل بالجهاد الابتدائي بدون إذن الإمام كان يحرم عليه الخروج باعتبار أنه قلنا الجهاد الابتدائي يدور أمره بين الوجوب والحرمة إما يحرم على الإنسان إذا كان بدون إذن الإمام لأنه إلقاء نفس التهلكة من جهة نفس الإقدام على القتل والقتال في نفسه محرم إذا لم يكن تحت قطاع شرعي نفس هذا التفكير في إراقة الدماء هذا هو تعريض أنفس المسلمين للدماء هذا في نفسه محرم أمره يدور بين الوجوب والحرمة. فإذا لم يكن هذا الطفل ماذونا مطلوبا من قبل حاكم شرعي من قبل الإمام ولم يكن كذلك المرأة فخروجهم كان حراما فإذا كان حراما فلا يكون قتلا في سبيل الله. اعتقاده لا يكفي قلنا اعتقاد لو كان كافيا لأن اتسع الخلق لا يمكن غلقه أسلا كل الحي حروب التي هذا يخوضها الناس وبسطاء يعتقد ذلك يصير من هذا القبيل بل وهذا لا يمكن الفاظ عمدة الالفاظ موضوع لمعاني الواقعية لا ما يتخيله الإنسان في سبيل الله واقعا يكون في سبيل الله ولا يكون واقعا في سبيل الله إلا بإذن الإمام أو بنائبهم. هذه رواية السابعة. وأما رواية التاسعة هذا وهم من نفس هذا الباب ولا فيهم بل هذا أبان بن تغلب ذيك أيضا كان راوي عن إمام هو أبان بن تغلب هذا أيضا أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول هناك سائل إنا سمعت هنا كان هو سائل وها هنا أحد سائل وهذا في المجلس فسمع من المعصوم سلام الله عليه ما يقول هو هذا سلام الله عليه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله بل يقتل في سبيل الله نفس الكلام قلنا قبل قليل يعني واقعا قتل في سبيل الله لا ما عن ما هو كان يعتقد أنه قتل هو يعتقد الله كيف يحاسبه ما نشغل به لكن كلامنا نحن الحكم واقعي أنا أغسله أو لا إن كنت تدري أنه قتال في سبيل الله وإلا لا تجري عليه أحكام الشهيد. قال الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمك. قلنا كلمة هم نفس الكلام يأتي أنه لو كان الأمر منحصر على صدر الرواية كل مقتول في سبيل الله كان يجري عليه لكن ذيل فقرات الإمام سلام الله عليه تخصص قتل في سبيل الله في المعركة هذا بقول بقرينة قوله إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق هذا ثم يموت بعد إدراكهم يموت في المعركة أو يموت في الخيمة مو مهم مات بعد ما أدركه المسلمون، يعني حصل أنه من السكون أن المسلمين وصلوا له. هذا أما ذاك الذي يموت آخر رمك لا يرى وجه مسلم حوله، كلهم عادا، له معنى خاص، له معنى خاص. ولذلك يقول ما أدرى أن يدركه المسلمون وبه رمق. هذا لا، كأنه درجته مو تلك الدرجة، درجة من هذا قتل محاطا بين العداء فقط، لا يدركه مسلم أصلا. بل هذا الكلام قرينة على أن صدر معي راجع إلى الجهاد، هذا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمك ثم يموت بعده، فإنه يغسل ويكفن ويحنت. إن رسول الله كفن حمزة في ثيابه هذا ولم يغسله، ولكنه صلى عليه كذا. فعليهم هذا هو الذي نعتقده في الجهاد الابتدائي. جهاد الابتدائي هذا حكمه، إن خرج طفل أو خرجت امرأة هذا بدون أمر الإمام، بدون إذن الإمام، حتى يصبح الخروج واجبا، هذا خروج هذا لا يكون. والله كيف يحاسبه على اعتقاده، الناس على نياتهم، هذا يحاسبون، ذاك ما ينشغل كلام حسابا، ليس كلام في محاسبة الله، كلامنا أن فيما نحن وظيفته هو ما نغسله أو لا، لا نغسله، لم يعرف من قال، من أمرك، من عمك، أمير المؤمنين أمرك، فلان أمرك، من أمرك، ولي الله العظيم أمرك، تخرج وتقاتل، من ليس كذلك. هذا بالنسبة إلى جهاد الابتدائي. وأما الجهاد الدفاعي، قلنا الجهاد الدفاعي هذا التعبير، والدفاع عن بيضة الإسلام هذا التعبير الثاني. في أول مباحثة الفتو أن هذا لابد إخوتي راجعوا هذا، استعدوا لهذا هذا المطلب إن شاء الله تعالى. فرق بين هذين التعبيرين، دفاع، دفاع ربما يكون عن مسلم واحد، ربما يكون عن قرية واحدة، ربما عن شبر واحد، هذا من أرض المسلمين، هذا دفاع. ولكن دفاع عن بيضة الإسلام، بيضة الإسلام، كلمة البيضة إذا أضيفت إلى شيء يقصد بذلك هذا مركز ذلك الشيء، بيضة البلد هذا من به قوام البلد. ولذلك كان يلقب هذا سلام الله أبو طالب، هذا سلام الله عليه كان يدعى أبوه بيضة البلد، بل أخت عمرو بن مد العامري، ولكن قاتله من لا يعاب به كان أبوه يدعى، أبوه يدعى بيضة البلد، يعني كان زعيم البلد، مركز، يعني كان بلد مكة هذا كأنه به، كأنه به، هذا معنى بيضة البلد. بيضة الإسلام يعني حوزة الإسلام، حوزة يعني مركزه وقوامه، يعني دفاع عن بيضة الإسلام، هذا معناه إذا لا سمح الله تغلب الكفار في المقام يذهب، هذا أساس الإسلام يذهب، هذا معنى بيضة الإسلام. فأما دفاع عن الإسلام، عن المسلمين، عن دفاع عن مطلقا، هذا عام، هذا سواء كان به ذهاب الإسلام أو لم يكن به ذهاب الإسلام، هذا تختلف. فإذن هذا عنوان الدفاع، وجوب الدفاع عن المسلمين، هذا أوسع من دفاع عن بيضة الإسلام. ودفاع عن بيضة الإسلام مو إلا يكون مجرد في هذه المعركة إذا غلب الكفار يكون ذهاب بيضة الإسلام، بل مثلا إذا صارت الغلبة في جانب الكفار اليوم وغدا في هاي المدينة وتلك المدينة وستنتهي، هذا مشكلة الإسلام. وبحيث عدو قوي هذا لا يسكت بأخذ هذه القرية وبهذه البلدان، بل عنده أطماع هنا، هذا في القضاء على الإسلام، نستجير بالله تعالى، هذا معنى دفاع عن بيضة الإسلام. فبيضة الإسلام كي يكون الإسلام منحصرا مثل في المدينة، الرسول صلى الله عليه وآله وصل من أصحابه الطيبين، بل فيكون بيضة الإسلام يدور مدار المدينة، وقد يكون بيضة الإسلام لا مو بهذا المعنى، مرمى الإسلام بلاد واسعة، مدن واسعة، لكن عدو قوي إن تركناه يغلب على هاي مدينة مثلا، لا سمح لا مدينة حدودية هذا، فهما فأطماعه تزداد ويتقدم ويتقدم إلى أن يقضي على الإسلام. أيضا دفاع برغم المؤمن مركز الإسلام، مع دفاع عن مدينة من مدن الحدودية أو قرية من قرى الحدود، مع ذلك يعتبر هذا بيدة الإسلام. لعل بهذا المعنى هذه تلك الرواية التي وردت في بيع السلاح على العدو، سئل الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا سأله أحد التجار، هذا من شيعته تجار الأسلحة، هذا قال مولاي أن يبيع أسلحة على بني أمية، هذا أنهم بلينهم، قال إيه بيع عليهم، بيع عليهم، نحن في أيام المهادنة معهم، هذا وهم يقاتلون عدوهم وعدونا، يعني يقصد الروم. وإذاك لا سمع لمضمون الرواية، إن غلب الروم ففيه ذهاب الإسلام، يعني ندري الروم عن نظرياتهم وأفكارهم نعلم بها أنهم إن غلبوا على دمشق هذا فلا يتوقفون على دمشق بل يتجهون إلى الحجاز والمدينة أيضا والعراق وغير ذلك من بلاد أخرى. فهذا المعنى أنه فيه ذهاب الإسلام، مو ذهاب الإسلام بذهاب بني أمية ولا بذهاب دمشق، بل أن عدو قوي إن تكبر واستكبر وتقدم سوف لا يقف عند حد. أيضا بيع السلاح كان هذا لأجل الدفاع عن بيدة الإسلام، فإذا دفاع عن بيدة الإسلام صار له معنى يعني. المعنى الأول وبكل المعنى يرجع إلى معنى واحد، وهو يكون فيه استيصالا للإسلام وقضاء على حوزة الإسلام، بل هذا المعنى. وهذا يكون قد يكون أصل حجوم على مركز الإسلام كما كان الرسول صلى الله عليه وآله مثلا أراد، زبنوا أبو سفيان جاء بعبد عمري وغيره هذا للقضاء على المسلمين ويهودهم صاروا وياهم، هذا كان هذا جاءوا من فوقكم ومن كذا من جميع جهة، هذا يضطر الرسول إلى حفر الخندق. قد يكون دفاعنا، قد يكون لا أنه بلاد واسعة، لكن مثل هذه رواية السلاح أنه إذا لم يكن إذا لم نقف في وجههم يلزم من ذلك هذا ذهاب الإسلام ولو بالتدريج، هذا يدخل في الدفاع عن بيدة الإسلام. وأما دفاع عن مطلق الإسلام ندري هذا إذا أتيناه قرية وأخذ قرية يسكت ما بيحل يتقدم أكثر من هذه القرية، نعلم نعلم حسب الموازين القتالية هذا والقوة وموازين القوة ندرك هذا المعنى. فهذا لا دفاع عن الإسلام والمسلمين وليس دفاعا عن بيدة الإسلام، هذا التعبير لا يصدق. بعد هذا التمهيد بسيط لتحديد معنى اللغوي لبيدة الإسلام هذا نرجع إلى كلامنا. فإذا كان الدفاع عن بيدة الإسلام قدر المتيقن فلا شك في أنه واجب كفائي على الكل، بل ولا يفرق ولا يشترط فيه إذن الإمام ولا إذن نائبه، هذا كما قرر في محله في بحث الجهاد. فإذا كان كذلك فهون إذا خرج الطفل أو خرجت المرأة هذا واعتقدت بأنها هذا إن لم تخرج لا يتحقق دفاع، هذا يكون كافيان لا يتوقف حين يدين على إذن الإمام أو على إذن نائبه. فإذا قتل الطفل قتل هذا كذا قتلت المرأة هذا تجي عليها الأحكام تجي، هذه قلنا أنه لا يغسل ولا يكفن كذا. هل يكفي اعتقاد كون الدفاع؟ بل هو اعتقاد، لأن ماكو هنا قيادة، ذاك في الجهاد أكو من يقرر فيعمر فيخرج. لا هناك تفضلت اعتقاد كون في سبيل الله لا يكفي. بل هاون إنسانه في مصر في مسألة الدفاع مكلف إنسان حسب اعتقاده، أصل التكليف منحصر حسب اعتقاده منها إجياء، لا لأن كلمة الدفاع وكلمة كذا موضوعة لما يعتقده. بل ها هنا أصلا موضوع الحكم هو الاعتقاد، يجب على الإنسان مثل ما هذا، فعلى الإنسان أن يخرج مصداق الشاعر يقول إذا أنا ملي لعنة الله على الشيطان عليه ركب أمبليم إنسان يخرج منفردا ومجتمعا، عليه أن يخرج، من ينتظر صاحبه يخرج أو من يخرج، عليه هاي على إيش هذا انفروا خفاء فسقا ملي منفردين أو مجتمعين عليكم خروج واحد. فإذا هو اعتقد الطفل يعني قبيل البلوغ مثلا أو كذلك المرأة المسلمة اعتقدت ذلك، هذا فحينئذ تكليفها الخروج، هي خرجت امتثالا للتكليف الموجه إليها، التكليف موجه إليها، فحينئذ يكفي ذلك. فنحن أخذنا طريق وسط، لم نتفق مع شيخ العظم رضوان الله عليه بكل ما قال، ولم نرفض كل ما قال، ما قاله رضوان الله تعالى عليه نلتزم به هذا في الجهاد الابتدائي، باعتبار هناك قتل في سبيل دفاع رفع عن راية الإسلام ألفاظ موضوع لمعاني واقعية، وإذا فإذن اعتقاد غير كافي، بل لابد من إذن الإمام أو نائبه في ذلك، وإلا لا يكون خروج في سبيل الله أبدا. هذا بالنسبة لما أفاده رضوان الله تعالى عليه صحيح. وأما بالقياس إلى دفاعي، فعين يدينا فرقنا بين الدفاع عن بيضة الإسلام وبين هذا الدفاع عن عموم المسلمين. دفاع عن عموم المسلمين قلنا أعم من دفاع عن بيضة الإسلام، بيضة الإسلام يعني محافظة على أساس الإسلام في الشريعة في البرية، هذا معناه، وهذه حالات نادرة جدا. هم قدر المتيقن هذا فعلا، إذا كان خروج الدفاع ها هنا التكليف موجه لكل من يعتقد أنه لم يخرج ربما يحتل الكفار البلد، ربما يقضون على بيضة الإسلام، فما دام التكليف مرتبطا باعتقاد الإنسان فلا إذن ها هنا ولا شرط ولا في ذلك، كل ذلك غير، لعل الشيخ هم كلامه غير نادر، إلى كلامه نادر في الجهاد ابتدائي. وأما دفاعا مطلق مطلق الإسلام، فإن أدينا أيضا نقول هالشكل يعني مو عن بيضة الإسلام، وهذا الدفاع عنهم بحيث هذا إن لم أخرج أني كطفل أو تلك المرأة لم تخرج، هذا ربما هذا استولى الكفار على البلد، أو قد استولوا نريد نخرجهم عن تلك البلدة، فإن أدينا أيضا الاعتقاد كافي. هذا مطلب، هذا الحق الذي نفهمه والعلم عند الله تعالى. ولكن في كلام العلمين السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه وكذلك كلام السيد العظم قيد ببيضة الإسلام، فدليلهم عام من المدعى، مدعى أخص، ولا يضر ذلك في الاستدلال، لكن كان عليهم أن لا يقيدوا ببيضة الإسلام. ما الدليل على تقييد دفاع بأن يكون إذا كيف على بيضة الإسلام؟ ما الدليل على هذا التقييد؟ لم نجد. دفاع واجبون بمقتضى العدلة، هذا عند الجميع، ما يحتاج إلى الإذن عند الجميع، لا يحتاج إلى إذن النبي والإمام ونائبي عند الجميع، وأنت تقيده إلا بيضة الإسلام، هذا يفتقر إلى دليل. فعلى هذا أي دفاع أي كذا يكون في ذلك أي دفاع عن أي شيء عن الإسلام، بل سواء كان عن بيضة الإسلام أو لا يكون. باقي قصة المجنون، هذا ليش جابوا بالبينة، هذا نتكلم فيه إن شاء الله. مفخخ شيء سلمكم الله. بدي أشيء ذكرتم أنه ابن الإمام، وجود الإمام شرط في الجنة.